أحسن الله إليكم. وسائل يقول: هل من ماتت بحمى النفاس تبعث تحت شجرة الحناء تستحم؟ لا، ما له أصل هذا الكلام، لكن يرجى أن من تموت بنفاسها تكون يعني من في عداد الشهداء، كالميت بهدم أو غرق أو حرق. نعم.